بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة التدمرية، وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له، لفظ مجمل. فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء. لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم. لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه، نفي علوه سبحانه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال شيخ الإسلام رحمه الله يناقش المتكلمين في توحيدهم، وهذا في قوله وكذلك النوع الثالث، أي من أنواع التوحيد عندهم. والتوحيد عندهم إلى كم قسم ينقسم؟ إلى أقسام ثلاثة. واحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في ذاته لا قسيم له. يقرر الشيخ هنا أن هذا النوع الذي هو أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، هذا النوع لفظه مجمل، واللفظ المجمل اضطرد فيها مذهب أهل السنة والجماعة في أمرين: في الاستفصال أولا، في التوقف أولا، ثم الاستفصال ثانيا عن مراد صاحبه. فإذا قال أنا أقول إن الله واحد لا قسيم له، لا في ذاته، وأنه لا جزء له ولا يتبعض إلى آخر ما يقولون، نقول هذا اللفظ مجمل، لا نوافقك ولا نخالفك، نتوقف فيه، ثم نستفصل عن مرادك. فإن قلنا له ما مرادك بأن الله واحد في ذاته لا قسيم له، قال مرادي أن الله عز وجل لا يتصف بالصفات كما تتصف بها الأجسام المخلوقة، وأن اتصافه بالصفات يعني التركيب، وأن الصفات أبعاض له. ولهذا أقول إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، أي لا يتصف بالصفات، تنزيها له عن التشبيه. نقول هذا المعنى باطل، لا نوافقك فيه لا لفظا ولا معنى. إن قال مرادي بأن الله واحد في ذاته لا قسيم له أن الله ليس له جزء ولا يتبعض إلى أبعاض، وأن ذاته غير متجزئة، فهذا المعنى، هذا النفي حق. لماذا؟ لأن الله واحد أحد، لا يتبعض سبحانه، وليس مركبا من أجزاء كما يقوله أهل التشبيه، ولكن نعبر عنه لا بتعبيره بأن الله واحد لا قسيم له، ولكن نعبر عنه بما عبر عنه الوحي بأن الله أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد. ولا حاجة إلى وصوف أهل الكلام السلبية التي لا معنى لها. نعم. فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. ما يسمونه توحيدا من أن الله واحد في ذاته لا جزء له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله، فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. ما هو الحق الذي في توحيدهم؟ الحق الذي في توحيدهم أنهم قرروا توحيد الربوبية، هذا حق ما ننكره، وإن لم يكن هو التوحيد الذي أمر الله به. الحق الثاني في توحيدهم أنهم نفوا الشريك عن الله في خصائص، وهذا حق اشتمل عليه توحيدهم. ثالثا كما مر قبل قليل النفي أن الله متبعض إلى أجزاء، أن الله متبعض أو مركب من أجزاء، هذا حق. أما الباطل الذي في توحيدهم فأولا أهملوا توحيد الألوهية والعبادة، ثانيا أدرجوا في قولهم إن الله واحد في صفاته لا شبيه له، أدرجوا تحته نفي إيش؟ نفي الصفات، وهذا باطل. نعم. ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن، وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. نعم، لو كان التوحيد الذي جاء به المتكلمون كله حقا لما ساغ الإنكار على المشركين، لأنهم وافقوا المشركين في تقرير معنى ربوبية الله عز وجل، ولما كان ذلك موجبا لهم من الخروج إلى الشرك، لأن المشركين أشركوا في الإلهية فخرجوا عن معنى التوحيد إلى معنى الشرك الذي دعاهم إليه القرآن وأمرهم به رسل الله عليهم الصلاة والسلام. بل لا بد أن يعترفوا أن يؤمنوا بأنه لا إله إلا الله وهو توحيد الإلهية. هذا يجعل الناس يخترقون بعد ذلك في معنى الإله، لأنهم لما افترقوا في معنى الإله افترقوا في معنى لا إله إلا الله. فالإله عند أهل الإيمان هو المعبود المتأله بالعبادة، والإله عند هؤلاء هو من؟ المخترع، المخترع الصانع. وبالتالي صار معنى لا إله إلا الله معنى غالط عند هؤلاء بمعنى الإله الذي عنده، فقالوا لا إله إلا الله إلا صانع لا مخترع لا مالك إلا الله، وهذا كما سبق هو توحيد الربوبية الذي لم يجادل فيه المشركون. نعم. وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هو. نعم، هذا الذي يلزمهم إذا عرف أن معنى لا إله إلا الله هو القادر على الاختراع، فهذا لم يخالفهم فيه المشركون. ما الرد عليهم؟ بما سيأتي بأن هذا الذي قررتموه أقر به المشركون قبلكم، ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في دين الله، ولم يجعلهم من الموحدين، ولم يسلمهم من أين؟ من الجهاد الذي جاهدهم به رسول الله عليهم الصلاة والسلام. نعم. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه، بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آله. نعم، الإله الذي الحق هو الذي يستحق أن يعبد وحده، ولهذا معنى لا إله إلا الله لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله. فالإله بمعنى المألوه أي المعبود المتأله، وليس معنى الإله من أله، فإن معنى أله يعني خلق ورب ورزق وفعل. نعم. والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. نعم، التوحيد إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، فإن أفرد الله بالعبادة وأقر برب آخر ما نفعه ذلك، لأن إفراد الله بالعبادة وحده لا يصح إلا بالكفر بالطاغوت، الكفر بما يعبد من دون الله. وإذا أقر بأن الله هو المعبود وحده بمعنى أنه الخالق وحده لكنه أجاز صرف العبادة لغير الله فهذا ما أقر بلا إله إلا الله. طيب، من طوائف المسلمين منهم الصوفية القبورية ومنهم الروافض، يعتقدون أن الشرك وشو؟ ما الشرك عند هؤلاء، عند الصوفية وعند الرافضة؟ تعرفوه؟ لا، مقرون بالربوبية. ها، الشرك محصور عندهم في عبادة الأصنام، ولهذا التوسل بغير الله لا يسمى شركا، الاستغاثة بغير الله لا تسمى شركا، بل يعدونها إيمان من أين؟ إجلال الصالحين. إذا استغاث بالحسين أو استغاث القبور بعبد القادر أو بالبدوي أو بزينب أو بوليه الذي يعظم، قال أنا ما أشركت، الشرك عبادة الأصنام، لكني أنا توسلت بهؤلاء الصالحين أو استغثت بهم لما أرى لهم عند الله من الوسيلة. نقول لأنك ما عرفت لا إله إلا الله. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام وين؟ في كشف الشبهات. الآن يبدأ شيخ الإسلام بالمقارنة، وهذا استطراد، مقارنة بين المتكلمين والصوفية، ثم يتلوه بمقارنة بينهم وبين أهل البدع كلا في بدعته. وهذه المقارنة فيها بيان الحق الذي عند هؤلاء وبيان الباطل، إظهارا لإنصاف أهل السنة والجماعة. نعم. قال رحمه الله: وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية، وأن الله رب كل شيء، وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون. هذا تقرير أهل الكلام، ويسميهم بالنظار لأنهم اشتغلوا بالمناظرات وبالجدال وبالمسالك العقلية، ولهذا يسمون بالنظار جمع منظر. يقارن الآن بين هؤلاء المتكلمين سواء كانوا أشاعرة أو ماتريدية أو صفاتية وهم منتسبون إلى السنة، وبين الصوفية، فإن غاية التوحيد عند المتكلمين هو الربوبية، وكذلك كما سيأتي في غاية التوحيد عند الصوفية. نعم. فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد. منتسبين يعني ينسبون أنفسهم إلى أنهم أهل معرفة وأهل تحقيق وأهل توحيد. والتصوف أول ما بدأ في تاريخ الإسلام تزهد وتورع، ثم بدأ يزداد شيئا فشيئا إلى إدخال شيء من الزهد والتورع ليس من دين الله، ثم أدخلوا فيه أنواعا من الأفعال وهي الرياضات والأقوال التي يظنون أنها تفضي بالإنسان إلى الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة، إلى أن جاءت منهم البدع القولية واللفظية، تطور الأمر إلى الشطحات، وشطحاتهم كلها في أصل التوحيد كما سيأتي، إلى أن بلغ منهم أقبح أنواع الشرك وأقبح أنواع الكفر، حتى قالوا في وحدة الوجود، وهذا أقبح ما وصل إليه المشركون والكفار في كفرهم. وقالوا أيضا بأن القرآن كتاب الشرك ليس كتاب توحيد، كما قاله ابن عربي قبله ابن سبعين. وهؤلاء المسمون عند المسلمين بالغنوصية الذين أدخلوا زهدهم وتصوفهم بالباطنية المستوردة عن اليونانية، فصار هذا قاسما بينهم وبين فرق الباطنية وهم غلاة الرافضة. هم ينسبون أنفسهم إلى من؟ إلى أنهم أهل معرفة عرفوا الله وهل تحقيق. نعم. غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية. وهذا سيأتي له بحث مستقل إن شاء الله، وهو الفناء عن شهود السوى وعن وجود السوى الذي منتهاه والعياذ بالله الاتحاد ووحدة الوجود. غاية هذا التوحيد الذي هو أن يغيب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده هو توحيد الربوبية. نعم. بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها. والحقيقة هذا هو توحيد الربوبية عند المشركين، فإنهم أقروا بأن الله رب كل شيء ومليك ومدبره والنافع والضار. نعم. ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد. هذا الرد الأول، أن هذا التوحيد الذي أفنيتم أعماركم فيه هو غاية ما عند المشركين في التوحيد. نعم. ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما. هذا الوجه الثاني، أنه بإقراره بالربوبية لا يصير مسلما، فضلا عن أن يكون وليا من الأولياء أو صالحا من الصالحين أو سيدا من السادات. هذا غاية ما ترتب عليه توحيده. فالرد عليهم أن توحيدكم الذي أنتم جعلتموه الغاية وأفنيتم أنفسكم فيه هو توحيد المشركين، فإن المشركين أقروا بالربوبية وأنتم كذلك. ثانيا، أن إقرار المشركين بهذا لم يدخلهم في الإسلام، فكيف أنتم تدعون أن فناءكم بهذا التوحيد أنه يجعلكم من سادات الله وأوليائه؟ وهذا يا أخواني يجرنا إلى أن التوحيد عند الصوفية ينقسم إلى أقسام ثلاثة: توحيد العامة، وتوحيد الخاصة، وتوحيد خاصة الخاصة. ما توحيد العامة؟ توحيد العامة هو الذي جاءت به الرسل، وهو ما معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق، هذا توحيد العامة. الدهمة، العوام اللي ما يعرفون، اللي ما حققوا التوحيد عندهم، الذين ما عرفوا الله حق المعرفة. طيب ما توحيد الخاصة؟ توحيد الخاصة عندهم هو كما قرر الشيخ أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه، وهذا هو توحيد من الربوبية، هو توحيد الخاصة. توحيد خاصة الخاصة عندهم هو رفع التكاليف عن العبد، أنه بلغ اليقين، خلاص بلغ مرحلة الكشف، بلغ مرحلة الكشف الرباني، سقطت عنه التكاليف، فهذا توحيد خاصة الخاصة عنده، بلغ مرحلة اليقين، واليقين بزعمهم أنه بلغ مرحلة سقطت عنه التكاليف. ولهذا هذه المرحلة العليا عندهم تقترن بالاتحاد وتقترن بإيش؟ بالحلول، بوحدة الوجود، ويتأولون بهذا قول الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بلغ مرحلة اليقين الذي ليس بعده يطالب بعبادة ولا يطالب بتكليف، فعندهم من سقطت عنه التكاليف هذا توحيده خاصة الخاصة. ولهذا من سقطت عنه التكاليف عندهم وقع في المحرمات ولا تثريب عليه، ترك الفرائض ولا حرج عليه، حتى يلبسون على الناس يقول فلان ما يصلي معكم، شيخنا وسيدنا ما يصلي معنا، يروح يصلي في الحرم ويجي، ليبرروا أنه لا يشهد الصلاة. وهذا والعياذ بالله من أكفر الكفر. مش تقول يا معاذ؟ الإشكال أنهم جعلوا التوحيد الغاية عند الخاصة وتوحيد الربوبية. أي نعم، فأهملوا توحيد الألوهية، ولهذا قال الشيخ الرد عليهم أنه بهذا ما زادوا على المشركين شيئا، فإن هذا التوحيد الذي أقر به المشركون لم يدخله في الإسلام، فضلا أن يكون إيش؟ من كمل عباد الله. نعم. ما شاء الله عليكم. والسر؟ السر اللي يكشف له ما هو السر؟ هذا السر في الحقيقة هو الاتحاد أو هو الوحدة، سواء في الذات أو بعلوم الله، في علوم في خصائصه. نعم. كلام من؟ اي هذا يلزم على كلامه، لكنهم ما قالوا بهذا، ما صرحوا به. لو صرحوا به لكان هذا أوضح معالم كفره، لكن هذا لازم لمذهبه. نعم. لكن شيخنا ما جعل الولي أعلى مرتبة من النبي؟ بلى، جعلوا مرتبة الولي أعلى من مرتبة النبي، فقالوا مقام الولي مقام النبوة، مقام النبوة في رتبة فوق الرسول ودون الولي، ولهذا جعلوا الرسول أعلى من النبي، وجعلوا النبي والرسول أقل من الولي. يعني ما وصل إلى هذه المرحلة الخاصة الخاصة. يلزم على هذا، لكن يتفلسفون وش يقولون؟ إن من الأنبياء من جمع بين الولاية والنبوة، أو جمع بين الرسالة وبين النبوة. أي نعم. نعم. من هم اللي يدعون؟ أي شيخ الإسلام مدح الزهد ومدح التورع، ولم يمدح البدع والشطحات، أثنى على الجنيد، والجنيد من هؤلاء براء. أي نعم. قال رحمه الله: ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما، فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فيفنون في توحيد الربوبية، فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته. طيب ما موقف الصوفية من الأسماء والصفات؟ عرفنا موقفهم من الربوبية أنه هو توحيد الغاية، وموقفهم من الإلهية هو إهماله وعدم اعتداد به. ما موقف من الأسماء والصفات؟ هم في هذا على طائفتين: طائفة مع فنائهم في تحقيق توحيد الربوبية يثبتون صفات الله المباينة لصفات خلقه، وهؤلاء متصوفة أهل السنة في هذا الباب. وطائفة أخرى لا، مع فنائهم في توحيد الربوبية ينفون الصفات بحسب ذلك، فهم إما أشاعرة وإما معتزلة وإما جهمية. نعم. وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات، فيدخلون في التعطيل مع فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين. الشيخ الآن يقارنهم بالمشركين، فإن هؤلاء الآخرون منهم يضمون هذا أي توحيد الربوبية إلى نفي الصفات، فلا يقولون لله بالصفات، فيدخلون مع تعطيل الأسماء والصفات تعطيل الله عن خصيصة عبوديته، وهذا شر من حال كثير من المشركين. شوفوا دقة شيخ الإسلام، ما قال شر من حال المشركين، بل قال حال كثير من المشركين، لأن كثيرا من المشركين أقروا لله بالربوبية وأقروا لله بالصفات، أقروا لله بالصفات لم يعطلوه عنها، وهؤلاء أقروا بالربوبية وعطل الله عن الصفات. فبهذه الحيثية من خير؟ كثير المشركين بهذه الحيثية خير من هؤلاء المعطلة من المتصوفة. التصوف بعد القرن الخامس لا تكاد تجد صوفيا إلا وهو في هذا الباب، إما أشعري وهم الغالب الأعم، أو جهمي، وأكثرهم بل جماهيرهم على طريقة الأشاعرة. وتولى إدخال المذهب الأشعري على المتصوفة عالمان شهيران، هما أبو القاسم القشيري صاحب الرسالة القشيرية التي ناقشها شيخ الإسلام في الاستقامة، وأبو حامد محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي اللي يسمى الغزالي تخفيفا، وهو الغزالي نسبة إلى غزل الصوف، توفى عام 505. هذان العالمان جنحا بالتصوف إلى الأشعرية، فبعدهما لا تكاد تجد أشعري إلا وهو في باب الصفات أشعري. في السلوك متصوف، وفي باب الصفات تجده أشعريا، أي لا تجد صوفيا إلا وهو في باب الصفات أشعري، هذا أحسن أحوالهم، ولا منهم المعتزلي. نعم. وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر. الآن هذا كله استطراد في المقارنات، وأصل الكلام في معنى لا إله إلا الله وتحقيقه، وسيرجع له الشيخ بعد هذه المقارنات. بدأ بالجهم. نعم. وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه، لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء، فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. طيب، لماذا بدأ بالجهم ولم يبدأ بالجعد الذي هو حقيقة مؤسس مذهب المعطلة عند المسلمين؟ لأن الجهم بن صفوان هو ناشر مذهب التعطيل فبدأ به. طيب، لماذا لم يبدأ بقول الخوارج؟ لأن الخوارج ليس لهم قول محفوظ في هذا، وكذا أوائل الروافض إلا في التشبيه الذي سيأتي، والقدرية يأتي الكلام عليه لأنهم أسبق وجودا من هؤلاء الجهمية. أما الخوارج والمعتزل والروافض فصاروا بعد القرن، في القرن الثالث صاروا معتزلة في هذا الباب. بدع الجهم ثلاث بدع كبار: البدعة الأولى التعطيل، وقضى بأن الله، قال ابن القيم في ذكر بدعته: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان. جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الواحد الديان، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان. إذ قال إبراهيم ليس كليمه، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان. وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن، بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأيام ثانيتان. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجان، قال الفنا يكون في الحركات لا في الذوات، فاعجب لذا الهذيان. فبدعته الأولى جحد الصفات، جحد الأسماء والصفات. وبدعته الثانية القول بالجبر، أن العبادة مجبورين، ولهذا الجبرية هم أول من يدخل فيهم من؟ الجهمية. الجهمية وهم الجبرية الخالصة، يأتي من هم أخف منهم جبرا وهم الأشاعرة كما سيأتي. وقال بالإرجاء في الإيمان، وهو الإرجاء المحض، فإن من عرف الله عند الجهم هو المؤمن. طيب، من الكافر؟ من جهل الله، من لم يعرفه هذا الكافر، فيلزم عليه أن يكون فرعون وإبليس أن يكونوا مؤمنين إنهم عرف الله عز وجل. المقارنة بين هؤلاء أن جهما إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين، أي في باب الجبر، فإذا أهمل الأمر والنهي صار مثل المشركين أو أشد. ولهذا الآن نقارن بين المشركين وبين من؟ الجهمية. المشركون هل أقروا بالأمر والنهي والثواب والعقاب؟ ما أقروا بالشرع، ففارقوهم في هذا. الجهمية إن أقروا بالأمر والنهي والثواب والعقاب صاروا خيرا من المشركين. المشركون أقروا بالصفات في كثير منهم، وبعضهم أقر بأسماء الله، فصاروا بهذا أميز ممن؟ من جهم. لكن قول جهر، قول جهم في الإرجاء بأن الإيمان هو المعرفة، يضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب والوعد والوعيد جدا. والمشركون امتازوا بإيش؟ بالوعيد، فصار مذهب الجهم من هذه الحيثية في الإيمان أضعف. نعم شيخنا أحسن الله عليكم، أليس الجميع يبطلون الشرائع؟ حقيقة قولهم وثمرته إبطال الشرائع، يعني إذا قال بالجبر مع هذا حقيقة القول، لكن هذا الحقيقة واللازم لا يلزم جميع الجهمية، ومعروف أن القاعدة عند العلماء أن لازم القول ليس بلازم. لما جاء ذكر الإرجاء، الإرجاء ليس مرحلة واحدة وليس قولا واحدا، بل ذكر أبو الحسن رحمه الله في الكتاب في المقالات أن الإرجاء كم؟ 12 مذهبا، خلاصة المرجئة 5 أقوال، المرجئة المحضة وهم الجهمية الذين قالوا بأن الإيمان هو المعرفة، ولتعرف هذا القول اعرف ضده بمعنى ما هو الكفر عنده يتميز لك الإيمان، فيكون الكفر عند الجهم هو الجهل. طائفة ثانية وأنا أرتبهم الآن على حسب شناعتهم، الأشاعرة، والأشاعرة في باب الإيمان مرجئة لما قالوا إن الإيمان هو التصديق، تصديق القلب، والتصديق مرحلة أعلى من الإقرار. طيب ماذا يكون الكفر عند الأشاعرة؟ تكذيب القلب، ومن باب أولى الجحود، فإذا قال بالتكذيب قال بما هو أردى من التكذيب وهو الجحود، ولهذا الأشاعرة أخرجوا العمل عن الإيمان وأخرجوا القول عن الإيمان. والأشاعرة بهذا المناسبة وافقوا الجهمية في نفي الصفات غير الصفة السبع، وافقوهم في الإيمان، وليس الموافقة من كل وجه أو مطابقة كلية، ووافقوهم في القدر بقولهم بالجبر كما سيأتي. طائفة ثالثة من طوائف المرجئة الكرامية، تبع محمد بن كرام السجستاني، توفى عام 255، وهو الذي أتى بقول بالإيمان لم يقله أحد قبله، قال إن الإيمان هو القول وهو النطق، فعند محمد بن كرام من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن، وهذا القول وإن اندثر قائلوه الآن لكن يقول به أكثر المنتسبين للإرجاء، يكفينا لا إله إلا الله نقولها خلاص وحنا داخلين الجنة. هؤلاء ما أتوا من مذهب الكرامية، وإنما أتوا من فهم غالط ساذج للأدلة، من قال لا إله إلا الله خلاص قلنا لا إله إلا الله، حتى لو ما صلى ولا صام ولا وحد ولا عبد الله، يعني فهما ساذجا للا إله إلا الله، فهما غالطا لها أنه يكفي بها مجرد القول. طائفة الرابعة من طوائف الكرامية الماتريدية، الذين قالوا إن الإيمان هو اعتقاد بالجنان، تصديق القلب، والنطق باللسان ركن زائد ليس بأصل، فما جعلوه أصلا في الإيمان إنما جعلوه أمرا زائدا، هذا قول أبي منصور الماتريدي. الطائفة الخامسة قول مرجئة العراق، مرجئة الفقهاء أهل الرأي كحماد بن أبي سليمان وتلميذه أبي حنيفة رحمهم الله، قالوا إن الإيمان هو تصديق القلب، تصديق بالجنان، وقول باللسان، فجعلوا القول باللسان ركنا أصليا لم يجعلوه ركنا زائدا كما قالته الماتريدية، فتبين أن قول الماتريدية في الإيمان بين قولي من ومن؟ بين قول الأشاعرة وقول مرجئة الفقهاء. نعم أهل السنة هم الذين سلموا من الإرجاء وسلموا من مذهب أهل الوعيد، فقالوا إن الإيمان ماذا؟ قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصيته في معصية الرحمن وهي طاعة الشيطان. بهذين الأمرين بأنه يزيد في الطاعة وينقص بالمعصية ما يزا أهل السنة في حقيقة قولهم من؟ قول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. نعم أحسن الله إليكم شيخ، اللي يقول كل هذا الكلام كأهل السنة ثم يقول إن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد، هذا حقيقة قوله رجع إلى قول الأشاعرة، فهو ناقض نفسه، من حصل الكفر بالاعتقاد فقط ولم يحصره بالقول ولا بالفعل مع تكذيبه للوحي رجع إلى حقيقة قول الأشاعرة بالكفر، يعني يجعلون الكفر العملي كله أصغر. إيه، جميع أنواع الكفر القولي والعملي أصغر. ما عندهم كفر أكبر يخرج من الملة إلا كفر الاعتقادي، يسمى كفر الاستحلال. هذا حقيقة رجع إلى قول من؟ إلى قول الأشاعرة. فإن الأشاعرة عندهم الإيمان التصديق، الكفر التكذيب. الله عز وجل وش يقول؟ ولقد قالوا كلمة الكفر، فجعل الكفر في كلمة. أجمع المسلمون على أن من سجد وذبح لغير الله أنه كافر، وإن لم نعلم بقلبه استحلاله، فمجرد الفعل إيش؟ كفر. ولهذا الصحابة أجمعوا على قتال من؟ مانع الزكاة. قتال من؟ مانع الزكاة. قتال المرتدين، لأنهم لم يمنعوا الزكاة فقط، بل قاتلوا على منعها، فاستدل بمنعهم الزكاة فمقتل على منعها على إيش؟ على ردته. نعم. لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه. لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء، فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان، مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. النجارية هم أتباع أبي الحسين، أبي عبد الله الحسين بن أحمد النجار، وهو من المعتزلة، توفى عام 231، وكان بينه وبين النظام إبراهيم بن سيار النظام مناظرات ومجادلات. النجارية والضرارية أتباع ضرار بن عمرو القاضي المعتزلي، قولهما يقرب إلى قول الجهمية أقرب منه إلى قول المعتزلة، وإن كانوا في الحقيقة هم معتزلة، فهم يقربون من قول جهم في مسألتين، في القدر، مع أن قول القدرية ضد قول من؟ الجبرية. هم في هذا الأصل رجعوا إلى قول الجهم. وفي الإرجاء فإنهم قالوا بأن الإيمان هو المعرفة، كما أنهم وافقوا جهما في نفي الصفات، وافقوا جهما في نفي الصفات. المعروف أن مذهب المعتزلة في القدر ضد مذهب من؟ الجهمية، وأن مذهب المعتزلة في الإيمان ضد مذهب الجهمية، وأن مذهبهما في الصفات متقارب جدا، فإن المعتزلة نفاة الصفات كالجهمية، لكن المعتزلة لا ينفون الأسماء. والمعتزلة أثبتوا ثلاثة من الصفات، لكن لا كإثبات أهل السنة. أثبتوا لله حياة، لأنه يلزم من عدم الحياة إيش؟ الموت، والموت نقص. وأثبتوا العلم، هذا عامة المعتزلة، أما غلاتهم أنكروا حتى العلم، أثبتوا أن الله يعلم لئلا يكون جاهل. تذكرون في الحيدة لما سأل عبد العزيز الكناني، عبد العزيز بن يحيى المكي الكناني رحمه الله، سأل يا بشرا هل الله يعلم؟ قال الله لا يجهل. فقال له المأمون حتى في إيش؟ الجواب. في الجواب قال أنا أسألك هل يعلم ولا ما يعلم؟ قال أقول لا يجهل. لماذا؟ مخافة أن يؤاخذه أهل الإيمان ومنهم الكناني بأن إذا أثبت علما أثبت له سمعا وبصرا. أثبتوا لله قدرة، لأن عدم القدرة عجز، وإثباتهم الحياة والقدرة والعلم لا على منوال ما يثبته به أهل السنة والجماعة. هذا في التحقيق لإنصاف هؤلاء المعتزلة. نعم. والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء. بدأ بمن؟ بدأ بالجهمية. بالجهمية أولا، انتهى من الصوفية، الآن بدأ بالجهمية، ثم ذكر الضرارية والنجارية، الآن يذكر إيش؟ الكلابية والأشعرية. الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. وكلاب إما أنه جده أو أنه من شدة قوته في المجادلة والنظر يكلب لعدوه الكلاليب فلا يحير جوابا. ودين الإسلام في سماحته وفي يسره لم ينبني على إثباته بالمجادلات، بل ذم أهل السنة إثبات الدين بالمجادلة، وهذا من مذمتهم أهل الأهواء. ومر علينا قول الإمام مالك لما قال له رجل: يا أبا عبد الله تعالى أناظرك، فقال: إن غلبتني قال تتبعني، قال: إن غلبتك قال أتبعك، قال: فإن جاء آخر فغلبني أنا وأنت قال أتبعه، قال: أرى أنك يا هذا قد ضيعت دينك، اذهب ابحث عن دينك، يعني انزلع، رح دور دينك وتعال، لأن دين الإسلام ما يقوم على هذا المنحى، إنما قام على الأدلة الواضحة الثابتة من الوحيين المؤيدة بالفطرة وبالعقل السليم. نعم. والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. نعم، الكلابية والأشاعرة في باب الصفات خير ممن؟ من المعتزلة، وخير من الجهمية، لأنهم أثبتوا الصفات التي سميت الصفات العقلية، وهي كم؟ 7 دل عليها العقل: العلم والحياة والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر. فهم خير من المعتزلة الذين نفوا الصفات كلها، وخير من إيش؟ من الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات. طيب لو قال أنت قبل قليل تقول أن الجهمية أثبتوا الحياة، المعتزلة أثبتوا الحياة والعلم والقدرة، نقول أثبتوها لا على غير ما يليق بالله جل وعلا، على طريقتهم، فصار إثباتهم لها كأنه لا طائل تحته. ولهذا قول أهل السنة في أن نفاة الأسماء نفاة الصفات قول متسق غير مضطرب. فهذا فيه تمييز وتفضيل الأشعرية والكلابية على المعتزلة والجهمية. في باب القدر قول الكلابية وقول الأشاعرة مقارب لمن؟ للجهمية الجبرية، فقالوا بالكسب، والكسب في الحقيقة أنه لا قدرة للعبد على فعله، إنما حصل فعله عند حصل القدر عند فعله. ومسائل الأسماء والأحكام أي مسائل اسم الإنسان في الدنيا وحكمه في الآخرة، تسمى بمسائل الأسماء والأحكام، تسمى مسائل الإيمان، فقولهم مقارب لقول المرجئة كما سبق في قول الأشعرية أن الإيمان هو التصديق، وهذا هو قول الكلابية. لكن قول الكلابية أقرب إلى أهل السنة من قول الأشاعرة، يعرف هذا بأتباع ابن كلاب، فإن أتباع ابن كلاب أبو الحارث المحاسبي والقلانسي، وهؤلاء الذين يسميهم شيخ الإسلام بمتكلمة أهل السنة. نعم شيخنا، الكلابية يثبتون كل الصفات وينفون تعالى، لا ما هو كل الصفات، والصفات الفعلية يثبتون الصفات الذاتية وينفون الصفات الاختيارية، وينفون تعلقها بالذات أو بالمشيئة، ينفون الصفات الفعلية الاختيارية متعلقة بالمشيئة ينفونها، ويثبتون المشيئة نفسها، ويثبتون الصفات الذاتية. وهذا الذي سلك أبو الحسن الأشعري مسلكهم في طوره الثاني لما ترك مذهب الجبائي المعتزلي. نعم. الشيخ يقولون في صفة الضحك، نعم، أنه تثبت له صفة ذاتية، أي نعم، أثبتوه على أنها ذاتية لا على أنها فعلية، يعني ينفون تعلقها بالمشيئة، كما أن أبو الحسن الأشعري كان يثبت الاستواء وأنه فعل يفعله الله بالعرش يسمى استواء. متى أوله أصحابه إلى الاستيلاء؟ بعدما دخلت المعتزلة الأشعرية وفي وقت أبي معالي الجويني. طيب هذا معناه أن الكلابية يثبتون أغلب الصفات؟ لا، يثبتون الصفات الذاتية بهذا المعنى، لأنهم ينفون كل صفة متعلقة بالمشيئة. والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه، وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا، فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. هذه قاعدة جيدة في الحكم على أهل البدع، كلما كان الرجل إلى السلف وأئمة الإسلام أقرب كان قوله أعلى وأفضل، وهذا أمر نسبي. ولاحظوا الحافظ بن حجر رحمه الله مع أنه يقول بكثير من أقوال الأشاعرة لكنه لم يقل بجميع قوله، لأنه إلى السلف وإلى الأئمة وإلى الحديث أقرب، وإذا ابتعد العبد عن السلف عن منهج السلف وعن أئمة الحديث وأئمة الإسلام كان قوله أردى وأنقص. نعم. والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر. وش قالت الكرامية في الإيمان؟ أنه مجرد القول، أنه مجرد النطق، قول منكر. لماذا منكر؟ لأمور ثلاثة. الأمر الأول أنهم لم يسبقوا إليه كما ذكر الشيخ، هذا القول لم يسبقوا إليه، بأن الإيمان هو النطق باللسان، من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن وإن لم يصدق وإن لم يحقق ذلك بقلبه، فلزم عليهم وهو فساد قولهم المخالف الثاني أن يكون المنافق إيش؟ مؤمنا. فعلى مذهبهم يكون المنافق مؤمن، ونحن نقول إن المنافق مؤمن في إيش؟ في الظاهر، لكن في الباطن ليس بمؤمن، ولا نقول إن المنافق مؤمن في أحكام الدنيا، وإنما نجري عليه أحكام المؤمن في الدنيا إذا خفي علينا إيه؟ ماذا؟ نفاقه. أما إذا تبين لنا نفاقه لا نجري عليه أحكام الدنيا، ولهذا لما تبين نفاق عبد الله بن أبي نهى الله نبيه أن يصلي عليه، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فإذا نجري الإيمان على المنافق في الظاهر لأن ما نعلم باطنه ولم نؤمر أن نفتش باطنه، إذا بان نفاقه بقول أو بفعل حكم عليه بما بان من القول والفعل الدال على نفاقه، ولا يقال إن المنافق يجرى عليه أحكام الإيمان في الدنيا ونحن علمنا نفاقه، لكن نجري الأحكام عليه في الدنيا باعتبار الأصل وهو الظاهر وهو ماذا؟ أحكام الإسلام. المخالفة الثالثة أن هذا القول مخالف للشرع، فإن الشرع لم يجعل مجرد النطق بلا إله إلا الله كاف في دخول العبد الإسلام، لو كان هذا كافيا لقاله المشركون وسلموا من القتل والجهاد وبقوا على ما هم عليه، يقول لا إله إلا الله ويعبدون ما شاءوا، ألم يقولوا ذلك؟ قالوا يا محمد، قاله أمية بن خلف وقاله الوليد بن المغيرة وغيرهما، يا محمد تعال نعبد إلهك يوم وتعبد إلهنا يوم، نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة. إذن إذا قالوا لا إله إلا الله يسلمون من القتل ويبقون على شركهم ما يضيره، لكنهم أبوا عن ذلك وأنزل الله ردهم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. نعم. قد يتبين وقد لا يتبين، وإنما نعرف أهل النفاق بما فضحهم الله جل وعلا به من صفاته، وهذا أمر نسبي ما هو بأمر كلي. ولهذا في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. ما هي هذه الأربع أو الخمس؟ هي في خصال وشعائر. ولهذا مش معنى أن من كان فيه الأربع كان منافقا خالصا؟ أنها لا تكاد تجتمع كما يقول ابن رجب إلا في منافق. أما إذا كان مرة يكذب ومرة يغدر ومرة يفجر ومرة يخلف وعده لم تجتمع، إنما حصلت هذه مرة وهذه مرة فصار نفاقا عمليا. مما يظهر نفاقهم استهزاءهم بالدين، فإن شعار المنافقين قديما وحديثا إيش؟ الاستهزاء بالدين، بالله أو برسوله أو بنبيه أو بدينه. مما يظهر أيضا النفاق سب أم عائشة، فإن من سبها بالفعل القبيح كان منافقا في أول الأمر ويتكرر نفاقه بعد ذلك، وإن لم يكن منافقا يكون كافرا بمسبتها بعد أن طهرها ربي جل وعلا ونزهها عما اتهمت به من الإفك. نعم، نرمي بعينه بالكفر، نرمي بعينه بأنه كافر، وكذلك المستهزي يرمى بعينه بأنه كافر. أما الحكم بعينه بأنه منافق النفاق الاعتقادي إما بتصريحه وإلا بمن نص الله عز وجل عنه، لأن هذا متوقف على ماذا؟ على من طوى عليه قلبه ونيته. نعم. والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار. شوفوا كيف أنصفهم الشيخ، جعل المنافق في الدنيا مؤمنا وخلدوه في الآخرة في النار. ولهذا ينص شيخ الإسلام في غير موضع أن من زعم أن المنافق أن الكرامية تقول بأن المنافق مؤمن وأنه في الجنة فقد غلط عليه. إذن بماذا خالف الكرامية أهل السنة؟ خالفوه بالاسم في الدنيا، فالمسلمون سموا المنافق منافقة والمنافق ليس بمؤمن. إذا ماذا؟ إذا اكتفى بقول لا إله إلا الله ولم يحققها ويعمل بها، فأهل السنة سموه في الدنيا منافق. طيب في الآخرة أهل السنة قالوا منافق الدرك الأسفل من النار كما تقوله الكرامية. نعم. فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم، وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. أما في باب الصفات فإن الكرامية مشبهة، كرامية مشبهة في باب الصفات، وفي باب إلا في باب الكلام فإنهم قالوا إن الله يتكلم بكلام كلامه بمشيئة، لكن قالوا إن الكلام حدث لله بعد أن لم يكن، حدث لله الكلام بعد أن لم يكن، لكن جعلوه بمشيئة، وهذا في مخالفتهم في نوع الكلام مع أهل التعطيل. نعم. هذه الطائفة الرابعة الكرامية. الطائفة الخامسة المعتزلة. وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم، لكنهم ينفون القدر، فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه، غلوا فيه كالخوارج، غلوا في الوعد والوعيد وعظموا الأمر والنهي كالخوارج. نعم. فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. نوع من الشرك في هذا الباب أي كالمجوسية، لما جعلوا العباد خالقين لأفعالهم من غير قدرة لله عليها، جعلوا الأفعال العباد فاعلين خالقين لأفعالهم من غير قدرة لله عليها، فهذا هو نوع الشرك، في أنهم جعلوا خالقين مع الله من غير قدرة لله على أفعاله، كما أن المجوس جعلوا خالقين اثنين. ولهذا جاءت الأحاديث الموقوفة وبمجموعها لها حكم الرفع، القدرية ومجوس هذه الأمة. إذن المعتزلة خلاصة قولهم نفي الصفات ونفي القدر وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد. طيب الإيمان، هم في الإيمان وعيدية كالخوارج، يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل لكنه لا يتجزأ، لا يتبعض، إذا ذهب بعضه ذهب كله. ما الفرق بين قولهم وقول الخوارج؟ قولهم وقول الخوارج يختلف في أمر الدنيا، فإن المعتزلة أول بدعة ابتدعوها أنهم قالوا إن صاحب الذنب في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن ولا بكافر، بل في منزلة بينهم، لا يسمى لا مؤمن ولا يسمى كافر. طيب إذا مات صاحب الذنب وش حكمه؟ قالوا إذا مات على ذنبه فإنه خالد مخلد في النار. ما الفرق بين قولهم وقول الخوارج؟ الخوارج قالوا صاحب الذنب خرج من الإسلام، خرج من الإيمان وهو كافر في الدنيا، وتجرى عليه أحكام الكفر، طيب في الآخرة هو خالد مخلد في النار. إذن اتفقوا في حكم الأخروي، اتفقوا في الحكم، واختلفوا في ماذا؟ في الدنيا في الاسم. ولأجل هذا سمى العلماء المعتزلة مخانيث الخوارج. ليس المخنث المراد به عند أهل السفة وهو من يفعل فعل قوم لوط، إنما المخنث الذي ما تبين فيه ذكوريته أو أنوثيته. ولهذا صارت المعتزلة في هذا الباب الدنيا مخنثين، ما تبين مذهبهم، هل هم مع أهل السنة ولا مع الخوارج؟ ما الذي بين مذهبهم؟ حكمه الأخروي. هذا هو قول المعتزلة. وإن كانوا في باب القضاء والقدر يكذبونه، وهم بهذا أشبه بالمجوس، لأنهم فيهم نوع شرك. ما نوع الشرك هنا؟ جعلوا العباد المكلفين خالقين لأفعالهم من غير قدرة لله عليه. فهنا كمن جعل خالقا غير الله، وهذا شرك. من أي أنواع الشرك؟ الشرك في الربوبية. نعم. الآن يفضل الشيخ المعتزلة على الجبرية. أن هذا هم من نفتح المجال. نعم. المنزلة بين المنزلتين. لا كمل. والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. الآن يقال بين من ومن؟ بين المعتزلة. فإن المعتزلة أقروا بالأمر والنهي والوعد والوعيد وعظموهما، لكنهم أنكروا القدر. هذا قول المعتزلة. خير من الإقرار بالقدر، فإن الجبرية الجهمية غلوا في إثبات القدر، لكنهم أنكروا الأمر والنهي والوعد والوعيد. طيب، هذا باب فضلت فيه المعتزلة على الجهمية، مع أن كلاهما مشتركان في القبح، لكن على أفعل التفضيل. باب ثاني، المعتزلة في باب السلوك والعبادة أفضل من الجهمية. ولهذا المعتزلة معتزلتان، معتزلة بغداد وهم اللاحقون، ومعتزلة من؟ البصرة وهم السابقون. معتزلة البصرة كانوا أهل عبادة، كانوا أهل إيش؟ عبادة، لم يكن فيهم فجور. معتزلة بغداد أهل فجور، قاربوا من؟ الجهمية، قاربوهم وشابهوهم. إذن المعتزلة أفضل من الجهمية في باب السلوك. وقد ذكر أبو عمر السكوني في كتابه المناظرات أنواع مما جرى بينهم فيغلبون في هذا الباب، وذلك لأن المعتزلة معظمون للأمر والنهي، معظمون للشرع، معظمون للوعد والوعيد. أما الجهمية فإنهم لم يعظموا الأمر والنهي، ولم يعظموا الوعد والوعيد، وإنما عندهم صاحب الذنب مهما بلغ مؤمن. وهؤلاء في هذا الجانب المعتزلة خير ممن؟ من الجبرية. ليس أنما معنى أنهم خير أنهم خير بالإطلاق، لا. نعم. ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج. نعم، الخوارج الحرورية والقدرية يعظمون الأمر والنهي والوعد والوعيد، والمرجئة لا يعظمون الأمر والنهي ولا الوعد والوعيد، وإنما يغلون في إثبات الوعد دون الوعيد. ولهذا لم يوجد هؤلاء الجبرية والجهمية في زمن الصحابة. لماذا؟ لأن هناك قاعدة في البدع، أول ما يظهر من البدع ما هو أخف وأقل شأن، ثم تتسع شيئا فشيئا. ظهرت المعتزلة، أيهما ظهر قبلا؟ الخوارج ولا الروافض؟ الخوارج، لأن بدعة الخوارج على قبحها أخف من شناعة بدعة الروافض. بدعة القدرية على شناعتها أخف من بدعة الجبرية، هذه قاعدة في البدع، وهو أن أول ما يظهر من البدع ما هو أخف. وهذه القاعدة لها قاعدة أخرى مستلزمة لها، أن أول ما يظهر من البدع ما يبعد عن الشريعة شبر، ثم البدعة الأخرى باع إلى أن تزداد ابتعادا. هذا في ظهور البدع، تظهر يسيرة ثم تزداد شرا بعد شر. شوفوا المعتزلة، بدعة يسيرة أول ما ظهرت في اسم صاحب الذنب في الدنيا، ثم اتسعت بأن نفوا القدر وقالوا بإنفاذ الوعيد وهو الحكم عليه في الآخرة، قالوا بإنكار الصفات، يعني أنهم في باب الصفات طابقوا قول الجهمية إلا قليلا. نعم، إلى أن تصل الكفر. القاعدة الثالثة أن البدع تتسع إلى أن تخرج صاحبها من الإسلام إلى الكفر، هذا هو. ولهذا البدعة بريد إيش؟ الكفر، بريد الكفر. نعم اي نعم اي نعم، من ضمنها، هذا من ضمن 73. اي نعم. وانما يظهر من البدع اولا ما كان اخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. هذه قاعدة ثانية، وهي قاعدة في سبب قوة البدعة، ما هو؟ ضعف إنكارها وضعف إبطالها بنور النبوة. إذا ضعف من يقوم بإبطالها وإنكارها وكشفها بنور النبوة تقوى البدعة. وهذا الضعف إما من السلطان كما حصل من مروان بن محمد، مروان الحمار، فكان سببا في إزالة ملك بني أمية، أو حصل من إضعاف ملك بني العباس في عهد من؟ المأمون. أو ضعف من يقوم بهذا الأمر من أهل العلم، لكن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. تقوى البدع إذا ضعف من يقوم بكشفها بنور الوحي، وهذا يشمل العلماء ويشمل الأمراء، والناس من ورائهم تبع في هذا. نعم. فهؤلاء المتصوفة الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، أولئك يشبهون بالمجوس. أولئك يعني المعتزلة يشبهون بالمجوس، وهؤلاء الجهمية والمتصوفة الذين غلوا في إثبات الحقيقة الكونية، غلوا في إثبات الربوبية فقط، يشبهون بالمشركين. وهذا التشبيه بالمشركين هنا في باب القضاء والقدر، فإن المشركين لما أشركوا بماذا اعتذروا عن شركهم؟ لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، هذا عذر المشركين، وقالوا لو أن الله شاء ما أشركنا، كما قالته الجبرية لو شاء الله ما عصينا، فإن الإنسان مجبور. وهذا ما تقاربهم به المتصوفة. طيب، أيهم شر، المشركون أم المجوس؟ كلهم شرهم، لكن من هم أشد شرا؟ المشركون. المشركون أشد شرا من المجوس، ولهذا المجوس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسن فيهم سنة أهل الكتاب، لأن عندهم شبهة كتاب. منين جاءت شبهة الكتاب؟ هي والله أعلم في تعاليم زرادشت، فإن زرادشت لتنسب إليه المجوسية، تعاليمه قريبة من تعاليم الأنبياء، فإما أنه عاصر نبيا أو أنه كان نبيا ولم نعلم ذلك، تغير دينه بعد ذلك لا نعلم، لأنه ليس من الرسل الذين قصهم الله علينا، والله يقول ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ظهر في مذهب زرادشت ماني ابن فاتك الذي أتى بكتابه زنداماني، فغير تعاليم زرادشت، فسمي ماني وأتباعه ومن كان على طريقته بالزنادقة، وهذا اللفظ المصطلح الذي ترجم عند المسلمين لكل من خالف دينه بأنه زنديق. نعم. أولئك يشبهون بالمجوس، وهؤلاء يشبهون بالمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، والمشركون شر من المجوس. طيب، هنا أصل يا أخواني، لما قال الشيخ فهؤلاء المتصوفون يعني الذين غلوا في الربوبية كما في المتكلمين شهدوا الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية. لماذا؟ لأن هؤلاء المتصوفة سلكوا مسلك الجبر، مسلك الجهمية بالقول بالجبر، حتى قال قائلهم أصبحت منفعلا لما يختاره ربي، أي شيء يختاره لربي أنا منفعل له، وبالتالي صار العبد عندهم في جميع تصرفاته وأفعاله وأقواله، حتى الفاجرة والعاصية هو لله فيها مطيع. وهذا حقيقة قول من؟ قول الجبري، لأنه كالمجبور على فعله. ومن هذا قالت رابعة العدوية، رابعة العدوية ما هي بل بمصر هذه حصل بها، لا، رابعة العدوية امرأة متصوفة في القرن الرابع، قالت أعبده وأطيعه يعني ربها لا خوفا من عقابه وطلبا لجنته وإنما لمحض الحب له. وهذا بدعة أخرى في الحب، ولهذا قال أهل الإيمان من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، أي صوفي زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد سني. نعم، فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه. لحظة، قبل أن ننتقل الآن يرجع الشيخ إلى معنى لا إله إلا الله بعد هذا الاستطراد، نفتح المجال للإخوان إذا كان في سؤال فيما مضى. نعم، نقول إن الجبرية والمتصوفة شابهوا المشركين في باب القضاء والقدر بأن جعلوا أفعالهم مما قدر الله ولو كانت سيئة، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. نعم، ايش تقول؟ النجارية والضرارية وش بهم؟ نقول جهمية في باب الإيمان وفي باب القدر، وهم في باب الصفات معتزلة لأنهم لم يشاركوا الجهم في نفي الأسماء، بل إن النجارية والضرارية قولهم في الحقيقة في الأسماء في مرحلة بين المعتزلة وبين الجهمية، فإن المعتزلة أثبتوا لله أسماء لكن ما جعلوها دالة على الصفات، فيشبه أن هؤلاء النجارية والضرارية ومن كان مثلهم من جعلوا أسماء الله أعلاما محضة لا تدل لا على صفة ولا على كمال، فوجودها كعدمها في الحقيقة. لا ما يكون قولاة المعتزلة في باب القدر من نفى مراتب الأربع، وهؤلاء في باب القدر أقرب إلى من؟ إلى الجبر. هنا نسأل الله عليكم، الخوارج يعني أسبق ظهورا من المرجئة، نعم، هل بدعتهم يعني أخف من بدعة المرجئة؟ نعم، بدعتهم أخف في الحقيقة من بدعة المرجئة، فالمرجئة الخالصة ما عندهم أحد كافر الحقيقة، حتى جهم يلزم على مذهبه أن يكون كافرا. جهم وش قال في الإيمان؟ قال إن الإيمان هو المعرفة والكفر هو إيش؟ الجهل. هو الجهل. يقول شيخ الإسلام ولا أحد أجهل بالله من جهم، لما نفى عن الله الأسماء والصفات وجعل له الوجود المطلق بشرط الإطلاق، فيكون ربه عنده معلوم ولا مجهول؟ يلزم على ذلك أن ربه عنده مجهول، فيكون كافرا بلازم مذهبه. فمذهب الجبرية أشنع مذهب الوعيدية. ليش أشنع؟ الوعيدية عظموا الأمر والنهي، عظموا الشرع، عظموا الوعد والوعيد، أولئك ما عظموا الأمر والنهي ولا عظموا الشرع. إذا عرف الله بقلبه صار مؤمن، عمل ولا ما عمل؟ فهنا التفضيل ومن باب أفعل التفضيل، ليس من باب أن هذا لهم حق ولا باطل، كلهم باطل لكن أيهم أشد بطلانا وأنكى بدعة. نعم، ما هذا انتشار أهل البدع؟ كثير، انتشارهم كثير في كل مكان. الرافضة الآن معتزلة، ها ملا عينك الآن؟ الرافضة على رافضه منتشارة معتزلة، الإباضية معتزلة، الزيدية معتزلة، كثير من العقلانيين معتزلة، ما في بدعة من البدع أو فرقة من الفرق إلا ولها وارث. قد تبيد الفرقة كاسم، اسم الجهمية، اسم كذا، لكن ما تبيد عقيدة متداخلة مع غيرها من الفرق. أي نعم. سم أي أهل السنة الجماعة يقولون ولا نكفر أحد من أهل الملة بذنب ما لم يستحله. والاستحلال ليس بالفعل نفسه، من أتى الزنا لا نقول أنه بإتيانه الزنا صار مستحلا له، من تعاطى الربا لا نقول بتعاطيه الربا صار مستحلا له. هذا حقيقة قول الخوارج، الاستحلال العملي لا، الاستحلال بإخباره أنه حلال، بإخباره أنه حلال. قد يستمر الإنسان المعصي وهو يعلم في نفسه أنه عاصي فلا يكون مستحلا. لكن أهل السنة بماذا يكفرون المعين؟ هذا السؤال الذي يصح أن تلقيه. المعين إذا أتى أفعالا أو أقوالا كفرية بماذا نستحله؟ أو بماذا نحكم بعينه بأنه كافر؟ باجتماع الشروط لتكفير المعين وانتفاء الموانع. فأولا الذنب لا بد أن يكون يقع فيه ذنبا كفريا. بماذا يكون كفري؟ بحكم الشرع، ما هو بهوانا أو بمخالفة مألوفاتنا، وهذا معنى شرط العلم وضده إيش؟ الجهل. إذا كان هذا الذنب الذي نعتقد أنه كفر هو يظن أنه ما هو كفر، أنه إيمان، لا يكفر به لوجود الجهل وهو المانع. الشرط الثاني أن يكون مكلفا، يقع في الكفر وهو مكلف، وضد الكفر وضد التكليف إيش؟ عدم التكليف. لو دخل عليكم واحد في المسجد قال اعلموا يا جماعة ترانا رسول الله إليكم، ادعاء النبوة بعد النبي وشي كفر أكبر، هل نأخذ ونطلع المسجد هم نقيم الحد عليه؟ لا، إن كان هو مجنون نوديه المستشفى الأمراض النفسية. وغالب من يدعي النبوة منهم ما رأينا أحد ادعى النبوة إلا ملحوس، انفصام في الشخصية. صحيح يا أخواني، لأن النبوة ما يدعيها إلا أحد نوعين، إما أصدق الصادقين ولا أكذب الكاذبين، ما يمكن. حتى إذا كان عاقل وادعى النبوة عرف من دعاء النبوة على كذبه وفجوره، فإذا ادعاها أحد إما أنه فيه ترللي على ما يقولون هذا مجنون ذا، أو ادعاها صغير ما بلغ، ادعاؤه النبوة كفر أكبر ما يكفر بها لعدم بلوغه. الشرط الثالث أن يقع في الكفر قاصدا، فإن وقع فيه مخطئا أو متأولا ما كفر بعينه، كالذي قال لما أضل راحلته اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا القول وشو؟ كفر، مخرج من الملة. لكنه إذا قاله قاصدا، هذا ما قاله قاصدا، قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح، ويلتحق بالخطأ التأويل. كم من علماء المسلمين ومن كبار الشراح والفقهاء من يقول إن الله في كل مكان وينفي علو الله على خلقه، شوي ولا كثير؟ كثير، لكن لم يكفروا بذلك لوجود شبهة، هذه الشبهة هي اللي أورثتهم التأويل فصارت مانعا من تكفيره. أما القول بالتضليل ما يختلف فيه المحققون من أهل العلم. الرابع أن يقع في الكفر مختارا، وضد الاختيار الإكراه، هذا ما يتعلق بالأقوال والأفعال الكفرية البينة التي يفعلها المعين. ولهذا هذه الشروط الأربع والموانع الأربع دور العالم والقاضي الشرعي يحققها في هذا المعين حتى يجري عليه حكمه في اسمه في الدنيا، هل هو بقي على إسلامه ولا انتقل منه إلى الكفر. واضح يا أخي؟ نعم. نعم، هم وغيرهم يصدق عليهم هذا الكلام في معينيهم، لكن نقول عباد القبور بالجملة مشركون، من ذبح لغير الله مشرك ولو كان أبوك أو جدك أو عمك. لاحظت هذا المعنى؟ لكن في المعين بنفسه هذا إقامة أحكام اسم الكفر وأحكامه في الدنيا عليه لا بد من هذه الشروط والموانع. نعم إذا سمع القرآن وعرف التوحيد ومع ذلك دعوا غير الله فهذا كفر أكبر، كفر أكبر في حقه، وتزول معذرتهم إذا كان مثله لا يجهل. إذا كان مثله يجهل وهذا يعرف بقرائن الأحوال فله حكم آخر، أما إذا كان مثله لا يجهل فالأصل لأنه غير مؤمن نجري عليه أحكام غير المؤمن. أما ما يتعلق بإقامة الحد وعدم التوريث هذه مردها إلى الحاكم الشرعي. أنت إذا عرفت أن هذا يذبح لغير الله أو يستغيث بالأولياء والصالحين ومات على هذا ما تصلي عليه إجراء للأصل عليه. إذا كان مثله لا يجهل يسمع القرآن ويفهمه، بعضهم يسمع القرآن على وجه لا يفهمه به، يقرأ القرآن ما يدري وشه، فمثل هذا دخل في دائرة الجهل فهو إلى الجهل أقرب منه إلى العلم به. ولهذا الحكم على الناس لا تجعله بين عينيك، اتركه للعلماء وللقضاة وأرح دينك وأبرئ ذمتك من ذلك. أي نعم سم ها؟ بدع الزيدية وليست بدعة واحدة، فالزيدية في القرن الثالث وما بعده صاروا معتزلة في باب الأسماء والصفات والقدر، معتزلة حتى في باب الإيمان. فيما يتعلق بالصحابة هم رافضة إذا سبوا معاوية وسبوا أباه أبا سفيان، فإذا لم يسبوا معاوية وأبا سفيان رضي الله عنهم وترضوا عن بقية الصحابة وإنما صار انحرافهم في يزيد فلا يبلغون فيه مبلغ الرفض. ولهذا من عدهم في أمر يزيد أنهم كالشيعة كعموم الشيعة أو في مسألة التفضيل كعموم الشيعة إذا قال إن عليا أفضل من عثمان لكن عثمان أولى بالخلافة، فهؤلاء الشيعة على مراحلهم الغلاة وغير الغلاة. أما في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر وفي باب الإيمان فهم معتزلة. أي نعم سم نعم عامة يفضلون علي على عثمان وغلاة يفضلون كالجارودية يفضلون عليا على أبي بكر وعمر مع اعتقادهم أن أبا بكر وعمر وعثمان أولى أنهم هم الحق بالخلاف، لكن علي أفضل منهم في نفسه، وهؤلاء الشيعة الغلاة والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا الاستطراد من الشيخ في من انحرفوا في معنى لا إله إلا الله وقارن ذلك بأهل الأهوى واستتبعه انحرافهم في الصفات وفي القدر وفي أسماء الأسماء والأحكام والدين. أصل الانحراف في لا إله إلا الله هو الشرك، وأصل الانحراف في أن محمد رسول الله هو البدعة. نعم. وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة، فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو وأن محمد رسول الله، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. نعم. أما ما يتعلق بالإخلال بلا إله إلا الله فإنه الشرك في أصغره وأكبره، والإخلال بالشهادة بأن محمد رسول الله هو بالبدع صغيرها وكبيرها، مفسقها ومكفرها. وأشار الشيخ إلى هذه الشهادة إلى مقتضاها، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله كما بينها شيخ الإسلام في ثلاثة الأصول، أنها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وهذان هما أصل هذا الدين، وهما الشهادتان. سيتكلم على الأصلين، على الشهادة الأولى ثم في الأصل الثاني. نعم. الأصل الأول توحيد الإلهية، فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله تعالى. نعم. أكثر شرك الأولين باتخاذ الشفعاء. من الشفعاء؟ هم الوسائط. سموا وسائط وسموا شفعاء، مسميان لشيء واحد. قال الله جل وعلا في أول الزمر: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. سموا شفعاء، سموا أولياء، سموا وسائط، مسميات لشيء واحد، وهو من صرف حق الله بنوع من أنواع العبادة أو أكثر لغيره. نعم. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء مشركون. وقال تعالى عن مؤمن ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. هذه الآيات كلها التي فيها إبطال هؤلاء الشفعاء، سواء في يونس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أو في آية ياسين لا تغني عني شفاعتهم شيئا، أو في آية الأنعام وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. دلت الآيات كلها على إبطال شفاعة آلهة المشركين أيا كانت آلهتهم، من ملائكة أو من أنبياء أو من صالحين أو من حجر أو من شجر، كما دلت على أن من اتخذ مع الله الشفعاء آلهة أنه أشرك بالله كائنا من كان. الشفعاء جمع إيش؟ شفيع. جمع شفيع وجمع شافع. ولما كان الشافع عند أهل الدنيا له ملك أو نوع ملك عند من يشفع إليه، أبطل الله جل وعلا ملك هؤلاء الشفعاء. ولهذا في آية الزمر: قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند الدنيا بأن يكون لهذا الشفيع ملك يدلي به على من يشفع إليه. نعم، قد يكون للشفيع جاه ومنزلة يدلي بها عند من يشفع إليه، لكن هذا كله لا يتأتى عند الله إلا بإذنه. شفعاء الدنيا يشفعون بغير إذن من الملوك والزعماء والرؤساء لهم، لكن عند الله ما في شفيع يشفع إلا بإذن الله. نعم. فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء، وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فنفى سبحانه أن يكون لهؤلاء الشفعاء عند الله ملك. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، ولا يعقلون إما لهؤلاء الشفعاء أو لمن عبد هؤلاء الشفعاء. ثم قال قل لله الشفاعة جميعا، لأنه لما غلط المشركون فظنوا أن لآلهتهم ملك عند الله أبطل الله هذا الملك وحصر الشفاعة به. قل لله الشفاعة جميعا، لله اللام هنا وش تفيد؟ اختصاص أو ملك؟ تفيد الأمرين، تفيد الملك لأن ليس لشفيع مع الله ملك، وتفيد الاختصاص أنها مختصة به فلا تطلب إلا منه، لأنه ذكر في الآيات الآتية إبطال أنه لا تنفعهم شفاعة الشافع، لو شفع فيهم الشافع ما نفعت المشركين، إذن شفاعته وعدمها سيان. نعم. وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقد قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. طيب، هؤلاء الشفعاء لما لم يكن لهم ملك لم تنفع شفاعتهم، ولما كانت الشفاعة ملكا واختصاصا به سبحانه وتعالى لم يبحها لأحد إلا بشرطين دلت عليها مجموع هذه الأدلة: إذنه سبحانه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن من لمن؟ إذن الله للشافع بالشفاعة. وهذا وجه ثاني اختلفت فيه الشفاعة بين أهل الدنيا وملوكها وعظمائها وبين رب العالمين، فإن الشافعين يشفعون عند أهل الدنيا بغير إذن العظماء، أما عند الله فلا يشفع الشافع إلا بإذنه كائنا من كان. ولهذا أفضل وأكمل الشافعين نبينا صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذن الله له بالشفاعة، لا يجرؤ أن يطلب إلى الله الشفاعة حتى يأذن الله له بها. الشرط الثاني رضا الله، رضاه عن من؟ رضاه عن الشافع وعن المشفوع له، فإن في الدنيا قد يأذن ولا يرضى عن الشافع وهذا نقص في ملكه، لكن لما كان ملك الله ملكا تاما لا يشفع الشافع إلا وقد أذن الله له ورضي له وأيضا يرضى عن المشفوع له، ولهذا لا يرضى الله بالشفاعة عن الكفار، وقد يشفع فيهم لكن لا تنفعهم شفاعته. وهذا أصل عظيم إذا فهمه المؤمن تنحل عنده أكثر شبه المشركين، ولهذا شبه أهل الشرك دائرة على الشفاعة، فإذا بانت لهم الشفاعة وطلبوها انحلت عندهم كثير من هذه الشبه، لا في وسائل الشرك ولا في الشرك نفسه. إذا دعا الداعي قال بجاه النبي اغفر لي، بحق النبي استرني، النبي له جاه وله حق عند الله، لكن سؤالك الله بجاه النبي أو بجاه الولي سؤال لله بما ليس لك به علم وبما لا تستحقه، فيكون هذا بدعة، ولهذا لم يشرعه الله للصحابة. إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، وإنما هذا ابتدعه الناس لما غلوا في جانب النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الوسيلة الشركية أوصلت بعضهم إلى أن يسألوا النبي أن يشفع لهم إلى الله، يا رسول الله اشفع لي عند الله. ما الفرق بين هذا وبين من قال يا سيدي عبد القادر اشفع لي عند الله، أو قال يا لاف يا عزة اشفع لنا عند الله؟ ما في فرق. كل هؤلاء جامعهم أنهم اتخذوا عند الله شفعاء فسألوهم وصرفوا لهم الدعاء وصاروا بهذا مشركين. هذه قالعة الحقيقة، مسألة الشفاعة في بيانها قالعة لأكثر مسائل الشرك الواقعة عند الناس، في شرك التوسل وفي شرك الاستغاثة والنداء. أي نعم. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هاتان الآيتان من سورة سبأ ذكر فيها الشيخ المجدد أصلا عظيما قل من يتنبه له، فقال رحمه الله إن هذه الآية قلعت الشرك من جذوره. كيف قلعت آية سورة سبأ الشرك من جذوره؟ من أربعة وجوه أيها الإخوة، تأملوها. قال الله جل وعلا: قل لهم يا محمد ادعوا الذين زعمتم من دون الله. من المدعوين؟ الشفعاء. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن هذا أول وجه، إذا كان ليس لهؤلاء المدعوين ملك ذرة إذن ما نفعهم. الثاني: وما لهم، أي لهؤلاء المدعوين من الشفعاء، فيهما في السماء والأرض من شرك. ليس لهم مع الله عز وجل في السماوات ولا في الأرض شرك أي شراكة. إذن ما وجه دعائهم؟ الوجه الثالث: وما له منهم من ظهير. لما لم يكونوا يملكون وليس الله له منهم شريك وليس لله منهم ظهير أي معين، إذن لماذا يدعون ويستغاث بهم تطلب منهم الشفاعة؟ الوجه الرابع: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذا كان هؤلاء لا يملكون وما لهم شرك وليس لله لهم معين وظهير ولا تنفع الشفاعة، شفاعتهم لا تنفع عند الله إلا إذا أذن الله، إذن لماذا يشرك بهم مع الله؟ نعم. وقد قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الطائفة من السلف: كان أقوام يدعون عزيرا والمسيح والملائكة، فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والشاهد منها في قوله: أولئك الذين يدعون، أي هؤلاء الذين أشرك بهم مع الله شرك الدعوة، وشأنهم ما شأنهم؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هؤلاء المدعوين قال طائفة أنهم عزير والملائكة والأنبياء، وقول آخر أنهم الجن. كل من دعي من دون الله وهو عاقل هو في الحقيقة يرجو إلى الله الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القربة، أيهم أقرب، أي يطلبون القربة إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. طيب إذا عبد من دون الله من هؤلاء أو من ملوك الدنيا أو من عظمائهم وهو لم يرضى فهذا شأنه، من عبد من دون الله وهو راضي هذا طاغوت، هذا زاد شره شرا، شر بعبادة الناس له وشر برضا أن يعبد، وهو طاغوت أخ لإبليس. إذن هؤلاء المدعوين يرجون إلى الله، يرجون الله ويبتغونه ويقلبون إليه القربة. إذن أنتم أيها الداعون لهم افعلوا فعلهم. والآية هذه أصل لدليل شرك الدعوة، وأكثر الآيات في الشرك تدور على شرك الدعوة، لأنه أشهر أنواع الشرك انتشارا. وأصول الشرك أربعة، أعظمها شرك الدعوة، ثم شرك المحبة، وشرك الإرادة، وشرك الطاعة. نعم. ومن تحقق التوحيد، ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق، كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى. قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. نعم، أخص خصائص الله سبحانه وتعالى هي عبادته وحده دون ما شريك، لا تصرف حق الله لغيره، هذه أخص خصائص ألوهية الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فلا يقبل الله دينا ليس خالصا له. فإذا شابه شوائب البدعة أو شوائب الشرك لم يقبله الله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. من عمل عملا، هذه من ألفاظ العموم، عمل النكرة، من عمل شرط تركته وشركه، سواء كان خفيا أو ظاهرا، دقيقا أو جليلا. ولهذا قال بعدها: ألا لله الدين الخالص ولن يتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. طيب، إذن هم ما عبدوهم إلا عبادة الوصائف، فإن عبدوهم عبادة النافع الضار القادر على ما يظنونه به، صار الشرك شركان، شرك في العبادة، شرك في الربوبية، وأقبح منه شرك في الربوبية وهو شرك التأثير. اي نعم. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وآية الزمر في آخرها كآية الأنعام في قول الله جل وعلا عن الرسل والأنبياء قبل النبيين عليهم الصلاة والسلام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم. وكل من أرسل من الرسل يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن كل هذه في وجوب إفراد الله بالعبادة، وفي أن لا تصرف العبادة لغير الله. فإن أفرد الله بالعبادة فهو موحد، والتوحيد من أهميته أنزل الله به جميع الكتب، هذا واحد، وبعث الله به جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام، هذا اثنين، ولأجله خلق الله المكلفين الإنس والجن، هذا ثلاثة، ولأجله أقام الله الدنيا والآخرة. فالدنيا دار عمل بالتوحيد، والآخرة دار جزاء، هذا أربعة. خامسا، لأجله خلق الله الجنة والنار، فالجنة دار كرامة وثواب ونعيم للموحدين، والنار دار جزاء وعقاب لأضدادهم من الكافرين. سادسا، لأجله شرع الجهاد في سبيل الله. في مقابله، من صرف العبادة لغير الله، اتخذ إلها غير الله، وقع في الشرك الأكبر. ما خطره؟ ذكرناه في الدرس السابق، ها، أنه ذنب لا يغفره الله، هذا واحد. خطر الثاني أنه يحبط العمل. من كان هذا العمل؟ فإذا كان يحبط من الأنبياء والرسل فغيرهم من باب أولى لو أشركوا. ثالثا، أن صاحبه مخلد في النار، يخلده الله في النار. رابعا أنه يخرج من الملة، يخرج صاحبه من الملة، ملة الإسلام. خامسا أنه يذهب العصمة، عصمة الدم والمال. نعم. وكل من أرسل من الرسل يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقد قال تعالى في التوكل. نعم، ما سبق في أنواع العبادات كلها. الآن يذكر أنواع الشرك الواقعة في بعض أنواع العبادات كالتوكل وكالخشية. نعم. وقد قال تعالى في التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هذه كلها أساليب حصر. إذا قدم الجار والمجرور على عامله أفاد الحصر، أي لا تتوكل إلا على الله. والتوكل هو عمل القلب، وهو اعتماد القلب وتفويضه، يسمى توكلا. والتوكل غير التوكيل، التوكيل في أعمال الأعمال الظاهرة، أما التوكل فهو في عمل القلب في اعتماده وتفويضه. ولهذا التوكل بهذا الاعتبار لا يصح إلا على الله. وإذا كان التوكل عمل قلب فلا يصح أن ترتب عليه أحدا، تقول توكلت على الله ثم على فلان، لأنه عمل قلب، والقلب لا يستوعب إلا واحدا. في الاعتماد يجوز تقول اعتمدت على الله ثم على فلان، لأن الاعتماد يطال الأمور الظاهرة كالأعمال والأفعال الظاهرة، ترى اعتمدت على الله ثم عليك في بناء هذا الجدار، يصح هنا، لأن هنا ليس عمل قلب محض. أما إذا كان عمل القلب المحض فلا يصح أن يكون فيه مع الله غيره. ولهذا جاز التوكيل للغير، ولم يجد التوكل إلا على الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. حسبي الله يعني يكفيني الله، الذي من شأنه أنه توكل عليه المتوكل، وأنا يا من هو حسبي أول من توكلت عليه. نعم. وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فقال في الإيتاء ما آتاهم الله ورسوله، وقال في التوكل وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله. شوفوا الفقه، قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، لأن الإتيان الإيتاء إيتاء كوني وإيتاء شرعي. إيتاء كوني كمن يحصل للظالم من المال والمرابي من المال، هذا كوني. السارق إذا سرق يحصل له مال، هذا إيتاء كوني، سبق ذلك في علم الله وكتابته وإرادته وخلقه. أما الإيتاء الشرعي فإنه يكون من الله ويكون من رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال حسبنا سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ثم قال إنا إلى الله راغبون، ما قال إنا إلى الله وإلى رسوله راغبون. الرغبة وهو اتجاه القلب لتحقيق المراد أن يكون من إلى الله وحده لا إلى غيره. في التوكل قال حسبنا الله، ولم يقل حسبنا رسوله صلى الله عليه وسلم. من اتيان الرسول الشرعي ما أتاهم من المال وما أتاهم من الخير. قال الله جل وعلا يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث، إحلاله الطيبات من الاتيان الشرعي. نعم. الرزق الحلال اجتمع فيه الاتيانان الكوني والشرعي. نعم. لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي، وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا دليل على الإتيان الشرعي من الرسول، والرسول يؤتينا الشرع ودليلها ما آتاكم الرسول فخذوه. نعم. وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده كاف عبده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهو وحده حسبهم وكلهم. نعم. ولهذا الآية إذا استغلق معناها أبان عن أصلها سبب ورودها، سبب نزولها، كما أن سبب ورود الحديث يبين ما قد يشكل من معناه. فإن سبب نزول الآية من آل عمران ما وقع للمسلمين في أحد، ثم حمراء الأسد، وفاة المشركون، وسمع أبو سفيان ومن معه بأن المؤمنين لحقوهم إلى حمراء الأسد، وأمر ربي جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج معهم من حمراء الأسد إلا من حضر الوقعة، مع أن المسافة يسيرة. ترى كم بين حمراء الأسد وبين موقعة أحد مكان الغزوة؟ أقل من 10 كيلو. حمراء الأسد هي المنطقة الحمراء البيضاء التي فوق الميقات، تسمى حمراء الأسد إلى الآن. عند نقطة التفتيش اللي تعرفونها في طريق الهجرة للخارج من المدينة، ما كان على اليمين إلى الجبل الأحمر هذه حمراء الأسد. لحق المسلمون الذين أصابهم القرح ولم يخرج معهم غيرهم، لأن المنافقين تخلفوا، رجعوا من أثناء أحد، رجع الثلثان وبقي الثلث. سمع أبو سفيان بخروجهم، وإذا ركبوا في الطريق مروا بهم يريدون أن يمتاروا المدينة يأخذون منها ميرتهم. قال: ارجعوا إلى أهل مكة، إلى محمد، إلى أهل المدينة، محمد وصحبه، وقولوا لهم لئن رجعنا إليهم لنستأصلن شافتهم. فنقل هؤلاء هذه الرسالة المخيفة الموعدة. فماذا قال الرسول والمؤمنون؟ قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس، أي الممتارون، إن الناس قد جمعوا لكم، أهل مكة وقريش، فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا بألسنتهم ما انعقدت عليه قلوبهم. ولهذا قال ابن عباس كما في البخاري وغيره: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فهي ليس مجرد كلام لا يعني مراده ولا يعني حقيقته، بل هو كلام دل على من عقد عليه القلب. نعم. فهو وحده حسبهم كلهم. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، فهو كافيكم كلكم. نعم. فهو كافيكم كلكم، الله جل وعلا يكفي المؤمنين كله، وكلما كان العبد توكله على الله أعظم كلما كانت كفايته من الله أوضح وأظهر. في هذه الآية غلط من غلط فقال: يا أيها النبي حسبك الله وحسبك المؤمنون، فجعل عطف ومن اتبعك اسم الإشارة، الاسم الموصول، جعله معطوفا على لفظ الجلالة، أي أن الله يكفيك والمؤمنون يكفونك. وهذا غلط بين، غلط ظاهر. ليه؟ لأن العطف هنا على الكاف، كاف الضمير، حسبك، فعطف على الكاف من اتبعك من المؤمنين، أن الله يكفيك ويكفي من اتبعك. نعم. وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك. لو كان المراد أن المؤمنين حسبك والله حسبك، إذا من حسب المؤمنين؟ من كافيهم؟ ما دلت الآية على هذا المعنى؟ وهذا مما يبين عن غلط هذا الفهم. نعم. كما يظنه بعض الغالطين. ولهذا قال الله جل وعلا: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففسرت هذه الآية السابقة في الأنفال. نعم. كما يظنه بعض الغالطين إذ هو وحده كاف نبيه وهو حسبه ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول. وهذا في اللغة كقول الشاعر: فحسبك والضحاك سيف مهند. إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند، الذي يكفيك يكفي الضحاك هذا السيف الأبرك المهند الذي لا ينثني ولا ينثلم. نعم. وتقول العرب: حسبك وزيدا درهم، أن يكفيك وزيدا جميعا درهم. هذا وقت الرخص، وقت الغلاء ما يكفي الدرهم، وقت الغلاء يلا دنانير المدندرة ولا ما. إذن أوجه العطف الجائزة عدوا معي: أولا يعطف على الضمير، عطف اسم موصول ومن اتبعك على الضمير على الكاف، حسبك، فالكاف عطف عليها ومن اتبعك، يعني أن الله حسبك وحسب من اتبعك. النوع الثاني عطف جملة على جملة: يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، فتكون من اتبعك مبتدأ، أي من اتبعك المؤمنين فالله حسبهم. تكون الواو ومن اتبعك واو للمعية كما قال الشيخ، فتكون في محل نصب على المعية، أي يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. أما أن يكون العطف على لفظ الجلالة: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، أي من اتبعك، معطوف على لفظ الجلالة، فهذا الغلط البين الذي لم تدل عليه الآية ويفسد معناها. إذا كان من اتبعك حسبك كما أن الله حسبك، إذن من حسبهم؟ من حسب المؤمنين؟ نعم. وقال: في الخوف والخشية والتقوى، يعني الشرك الواقع في الخوف والخشية والتقوى. الخشية والخوف في القلب، أعظم مقامات الخوف هي الخشية، وهذا المسمى عند العلماء بخوف السر، الخوف في سره أن ينفعه أو يضره أو يصيبه من جهته ما يحبه أو ما يكرهه. نعم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فأثبت الطاعة لله وللرسول، وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، كما قال نوح عليه السلام: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. ما قال أن اعبدوا الله وأنا واتقوا الله وأنا، إنما قال اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني، فجعل الطاعة له لأن طاعته من طاعة الله، أما تقواه لله جل وعلا وحده، وكذا العبادة لله وحده. نعم. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهذه الخشية والخوف هي في خوف السر، لأن أعلى مقامات خوف السر الخشية، وهي خاصة به سبحانه وتعالى عبادة خرج منها الخوف الطبيعي. الخوف الطبيعي فهذا ليس مقامه مقام العبادة إلا إذا أفضى إليها، كمن يخاف من الظلام، يخاف من السلطان، يخاف من أبيه، يخاف من زوجته إذا صار خمة. ها؟ ترى بعض الناس الخمة يخاف من زوجته، هذا خوف طبيعي. نعم. وقال الخليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الآية جاءت في سياق قول الله جل وعلا بعدها: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا فيه عنوان السعادة في الدنيا أنها للموحد المؤمن، وعنوان الشقاء في الدنيا للمشرك، والأمان التام يوم القيامة للموحد كما سبق في فضل التوحيد، والخوف التام للمشرك كما سبق في وعيد الشرك، والاهتداء في الدنيا وسيلة للهداية العظمى في الآخرة. ولهذا لما نزلت هذه الآية استعظمها الصحابة رضي الله عنهم جدا، ففهموا أن الظلم مطلق الظلم، لأن الظلم أنواع، ظلم العبد ربه. كيف يظلم العبد ربه؟ إذا عدل عن حق الله فصرفه لغيره. ولهذا قال في أول الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. عدلوا عن حق الله فصرفوه لغيره، هم ما عدلوا في الحقيقة، لكن لما صرفوا حق الله لغيره سمي هذا عدلا، كما يسمى المزارع إذا أجرى الماء ثم صرفه يمنة ويسرة قالوا عدل الماء، فهذا ظلم في حق الله، وظلم في حق نفسه بالمعاصي والموبقات، وظلم بحق غيره. الصحابة فهموا الظلم بمعناه العام، لكن هنا خصصه النبي صلى الله عليه وسلم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالمعنى الخاص وهو الشرك. نعم. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب، الأمن أمنان: أمن ناقص وأمن تام. الأمن التام في الدنيا وفي الآخرة للموحد كامل التوحيد، أمنه تام، وأمن الناقص وهو في الآخرة لهذا الموحد الذي ناقص في توحيده، فقد يعذب على ما سبق من ذنبه الذي أنقص توحيده. إذن الأمن التام لمن؟ لكامل الإيمان أنهم أمنوا من النار. نعم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. وهذا دليل على أن القرآن يفسر بعضه بعضا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ففسر آية أنعام بآية لقمان، وكما أن الحديث يفسر بعضه بعضا أي يبين ما أغلق من معناه أو ما أطلق من لفظه أو ما عمم، فكذلك القرآن يفسر بعضه بعضا، وكان هذا من مجنح أهل الإيمان في تفسيرهم القرآن. من سلفهم الصالح في هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: وإياي فاتقون. وكذلك الرهبة وهي خوف القلب، خوف العبادة، والتقوى وهي العبادة خاصة بالله جل وعلا لقوله: وإياي وفإياي، ولم يقل كما في الطاعة: أطيعوا الله وأطيعوا رسوله. ففي العبادات المحضة لا تكون إلا لله. الطاعة لما كانت عبادة محضة وعبادة غير محضة كان فيها الرسول، لأنه الدال على الله جل وعلا، وهذا ما نكمله إن شاء الله في الدرس القادم، ونقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونكتفي بهذا القدر. فأرجئ سؤالك إلى الدرس القادم ولا تكن من المرجئة.